أحد يعني طلاب العلم قال أنه استقرأ فلم يجد هناك يعني أي نص في الحبس في الشرع، فهذا الاستقراء غير صحيح في شيء من هذا؟ موجود في سنة داود. أي نعم. إيش أنه حبس عليه السلام في تهمة. أه. الحبس اللي هو المعروف اللي هو تقييد الحركة. نعم. أما أنتم إذن تنفون في عين المسألة. مثلا